بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب توقير الملائكة لطالب العلم. وفي المسند والسنن حديث: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب كما سمعتم فيه ذكر توقير الملائكة لطالب العلم. المؤلف رحمه الله ما زال يواصل في ذكر الملائكة، وهذا بناء على ما جاء في أركان الإيمان الستة، ومنها أن تؤمن بالله وملائكته. وقد ذكر أعمالا كثيرة للملائكة يقومون بها، والملائكة هم معنا ولكن لا نراهم. والمؤمن يؤمن بالغيب بناء على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد أثنى على الذين يؤمنون بالغيب. ونجد بعض الطوائف، بعض الفرق يتحدثون عن الملائكة لكن لا يتحدثون عنهم بما جاء في وصفهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعبرون عن الملائكة بما يحدث في نفس الإنسان من الخير، فيقولون هذه الوسوسة التي الإنسان تأتيه وهي أعمال خير فهذا معناها الملائكة. الجانب الآخر لما تأتي الوسوسة أيضا بأعمال الشر فيقولون هذا هو الشيطان أو الشياطين، يعني لا يؤمنون بأن هناك ملائكة خلقهم الله عز وجل، لأنهم لا يؤمنون إلا بالشيء الذي يشاهدونه، وأما الشيء الذي غاب عنهم فلا يؤمنون به. فالفلاسفة يقولون مثل هذا القول، وهذا مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالملائكة سبق لنا ذكرهم وأنهم عدد لا يحصيهم إلا الله عز وجل، ولكن لا نشاهدهم. وليس من الشرط أن المسلم لا يؤمن إلا بالشيء الذي يشاهده، لأن كل واحد منا يؤمن بأن له روح في نفسه، ويؤمن بأن له عقل، لكن لا يشاهد عقله ولا يشاهد هذه الروح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. إذن أنت تؤمن بأن لك الروح، لكن أين هذه الروح؟ هل تشاهدها؟ هل تراها؟ ما عندك إلا أفعالها. وكذلك لك عقل، هذا العقل ليس مجسم أمامك تشاهده، وإنما نعرف العاقل الذي يكون مثل أحوالنا، يعني لباسه مستقيم وحالته مستقيمة، لكن إذا ذهب عقله تغير وضعه، أخذ ثيابه وشقها ومشى بين الناس عريان وهكذا. إذن نحن نؤمن بما أخبر الله به عز وجل في كتابه، وبما آمن به رسوله وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما أخبر به الملائكة، وأن لهم الأعمال التي سبق ذكرها، وكل واحد منا معه ملكان، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هنا يقول أن الملائكة أيضا توقر طالب العلم وتحترمه، ومن هنا يجب على المسلمين أن يحترموا طلاب العلم وأن يقدرونهم، لأن إذا كانت الملائكة تقدرهم وتحترمهم فكذلك ينبغي للآخرين أن يقدرونهم ويحترمونهم. والعلماء هم أصحاب العلم الشرعي، العلماء هم العلماء الربانيون أصحاب العلم الشرعي الذين يعرفون كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعملون بها. يقول هنا في المسند والسنن حديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني تكرمه. لماذا؟ لأنه يتعلم العلم الشرعي الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر على أن الأحاديث كثيرة في هذا الجانب. ممكن نسمع التعليق من الشارح لهذا الحديث وما جاء في معناه، فتفضل يا أخي اقرأ. السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وهذا كالحديث الذي قبله، فيه أن الملائكة توقر وتحترم طالب العلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لتضع أجنحتها احتراما لطالب العلم. وهذا يدل على شرف طلب العلم الشرعي، فينبغي للناس احترام طالب العلم كما تحترمه ملائكة الرحمن وتتواضع له. ولكن كثيرا من الناس مع الأسف يتنقصون طلبة العلم والعلماء، ويحطون من قدرهم ويصفونهم بالتغفيل وعدم فقه الواقع، وأنه ليس لهم هم إلا دراسة الحيض والنفاس، فيسخرون منهم ومن الأحكام الشرعية. وهذا ديدن بعض الناس مع طلبة العلم والعلماء، وهو الاحتقار والازدراء من العلماء، بل يتجاوز إلى احتقار أحكام العلم فيسمونها الحيض والنفاس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمثل هذا ونحوه إنما هو ردة عن دين الإسلام، فكل من يحتقر العلم الذي أنزله الله إنما هو مرتد عن دين الله، فالأمر جد خطير. فليس الأمر مجرد كلام وانتهى، وإنما هذا الكلام ونحوه يرجع على قائله بالخسارة، ولا يضر طلبة العلم والعلماء، بل يزيدهم رفعة عند الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. هذا الكلام الذي يذكره المؤلف هو من الأمور الواقعة. يقول هؤلاء العلماء المساكين ما يعرفون إلا أحكام الحيض والنفاس. أنتم تذكرون أن أحكام الحيض موجودة في كتاب الله عز وجل. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الله عز وجل قال هذا الكلام في كتابه. معنى هذا عيب لما العلماء يبينون لهؤلاء هذه الأحكام الشرعية؟ يقولون هؤلاء لا يفهمون شيء، ما يفهمون أمور المسلمين، ما يفهمون الواقع، ما يفهمون ما يحتاج إليه المسلمون. والكلام كله بالعكس، العلماء هم الذين يفهمون الواقع، وهم الذين يفهمون أحوال المسلمين، وهم الذين يبينون للناس الأحكام التي تحدث في هذا العالم، لأنهم رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أصاب المسلمون هو باستهانتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمسلمون إلا ما شاء الله تركوا الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كلكم تفهمون وتعلمون على أن القوانين الوضعية حلوها محل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي التي فيها المعتصم للبشرية كلها. يتنقصونها بمثل هذا الكلام الذي نسمعه. وهذا الكلام الذي نسمعه من بعض الناس الذين يقولون مثل هذا القول، كلامهم هذا قد يصل إلى حد الردة كما يقول المؤلف، كما يقول الشارع، لأن هذه الأحكام كلها في كتاب الله. إذن أنت تستهزئ بما في كتاب الله، والاستهزاء كفر، لا ينبغي الإنسان أن يعمل مثل ذلك. فينبغي المسلم أن يحتاط لنفسه أولا، ويعلم على أن ما يقوله في العلماء هو يقوله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نتكلم عن العلماء الشرعيون الذين يعرفون الأحكام الشرعية. هذه الأحكام الشرعية في كتاب الله هي صالحة لكل زمان ومكان. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، آخر الرسل، كتبه آخر الكتب السماوية. من لم يؤمن بكتاب الله وسنة رسوله ويؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك يهودية ولا نصرانية ولا أي دين مقبول على وجه الأرض إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب فيه مصالح العباد، هؤلاء يحتقرون هذه الأحكام ويقولون حقوق الإنسان ضاعت. ما هي هذه الحقوق التي ضاعت وضيعها العلماء؟ يقولون أنتم تقطعون يد السارق، يعني إذا سرق قطعتم يده، وهذا عضو عامل، لماذا تعملون له مثل هذا العمل؟ الإنسان إذا شرب الخمر تجلدونه، إذا زنى تجلدونه، وهذا مخالف لكرامة الإنسان، هكذا يقولون. وهذا الكلام هو الباطل بعينه. هذه البلاد بحمد الله ولا تزال إن شاء الله تحكم شرع الله، تقطع يد السارق، تقتل القاتل إذا قتل بنص القرآن، والله يقول إن لكم في القصاص لحياة يا أولي الألباب، لكم في القصاص حياة، يعني إذا كان الإنسان يحدث نفسه بأنه سيقتل فلانا وفلانا وعلم أنه سيقتل يحجم، فصار في هذا الإحجام حياة له وللآخرين، حياة لنفسه بحيث أنه لو قتل سيقتل، وحياة للآخر الذي أراد أن يقتله. والله سمى القصاص حياة، القصاص هو قتل، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أولي العقلاء. السارق الذين يدعون على أن كرامته أهملت ينسون المسروق عليه، ينسون صاحب البيت، هذا الرجل الذي يستعد بسلاحه ويأتي لهذا البيت ويقفز على الجدار ويكسر الأبواب ويدخل على هذا الرجل بين نسائه وأطفاله ويروعهم ولو قاومه لقتله، هذا ما له حق، يعني هذا المسكين ما له حق، الحق لهذا المجرم، هذا المجرم لماذا تقطع يده؟ وهذه اليد لما تقطع أيدي كثيرة لا تقطع، لماذا؟ لأنه ما أحد يقدم على ذلك، لأنه يعرف أن هذا حكمه إذا عمل مثل هذا العمل. إذن هذه الحدود كلها فيها صلاح للعباد، فيها الأمن، فيها الاستقرار، فينبغي للمسلم ألا يسمع مثل هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول، الذين يدعون على العلماء أنهم لا يعرفون الأحكام الحيض والنفاس، هؤلاء يكذبون عليهم ويفترون عليهم ويتنقصونهم وتنقصهم وتنقص الكتاب الله. إذن لماذا ذكر الحيض والنفاس في كتاب الله عز وجل؟ لماذا ذكر في القرآن؟ هذه أحكام شرعية ذكرها الله عز وجل وترتب عليها هذه المصالح، يعني إذا كان لم يعرف الحيض وحكمه وما يترتب عليه كيف يكون الأمر؟ فينبغي للمسلم أن يكون على بينة وأن يعلم أن هذا الكلام الذي يصدر من هؤلاء هذا كلام مناقض للعقل ومناقض للفطرة ومناقض للواقع، وهؤلاء الذين يقولون هؤلاء لا يعرفون والواقع هذا كلام كذب وافتراء على العلماء، العلماء يعرفون ذلك ولكن يعرفون الأمور كيف تدار وكيف تنفذ الأحكام، وليس معناه كل واحد يسرق تقطع يده أبدا. لو أنت في السوق الآن ماشي وفي جيبك 1000 دينار ولا أكثر من ذلك وخلسه واحد من جيبك هذا لا تقطع يده، لماذا؟ هذا اختلاس وأخذ من حرز ليس حرز مثله، النقود ليس حرزها في الجيب، حرزها في الصندوق خلف الأبواب مقفل عليها. هذا السارق لو سرق يعني النصاب المعروف يعني 12 درهم من حرز مثله قطعت يده، لو أخذ 100,000 من جيبك ما تقطع يده، ولكن يعزر، يعزر حتى لا يروع الناس ويعمل مثل هذه الأعمال. إذن ليس معنى كل واحد يسرق تقطع يده، هذا ليس بصحيح، ما تقطع ليد السارق الذي يثبت عليه ذلك شرعا، إذا ثبت عليه شرعا أقيم عليه الحد، ما يقام عليه الحد في داخل المستشفى ما حد يشوفه، لأن ليس الغرض التشفي، وإنما الغرض أولا تطهيره يعني من هذا الذنب الذي وقع فيه، الأمر الثاني فيه مصلحة الناس. ماذا يعمل به حينما يثبت عليه هذا شرعا ويحكم عليه الحاكم؟ بعد صلاة الجمعة في أي مكان يصلون الناس في المسجد، ويخرج الحاكم المنفذ يقرأ الحكم الشرعي ثم تنفذ هذه الأحكام عليه علنا. هذا التنفيذ علنا هو الذي يفيد. وكذلك الزاني وكذلك شارب الخمر، الأحكام تنفذ عليهم علنا حتى الناس يستفيدون منها ويرتدعون. من جاء يفكر وقال أنا سأعمل كذا وكذا، إذا عرف الناس تقطع يده لا يمكن. أنا أذكر قبل سنوات دكاكين الذهب هنا أمام المسجد قبل التوسعة، حينما يؤذن المؤذن خرقة يمدوها على الباب ويأتون يصلون كلهم، يأتون يصلون والذهب أمام الناس، ما حد يمد يده. ما هو السبب؟ السبب تحكيم كتاب الله عز وجل وتنفيذ أحكامه وتطبيقها على المسلمين. ولهذا كان يسألون الحجاج يقولون كيف هذا؟ قلنا هذا ببركة تطبيق كتاب الله عز وجل. الذي يأتي من الخارج ولا يعرف ويبغى يشتغل ويشوف هذه الأمور أمامه يمكن يمد يده ويأخذ، إذا أخذ يقبض عليه ويؤتى بها الحاكم قال أنا بأروح، هم يقولون ستروح أنت لن تبقى، لكن يطبق عليك الشرع ومع السلام. ولهذا ما حد يحدث نفسه على أنه يسطو على أموال الناس ويأخذ أموال الناس. وأنا أذكر إخواني الزائرين يشاهدون الآن هم في الفنادق نازلين فيها يشاهدون هذه السيارات الفارهة، هل أحد منهم في بلاده يستطيع يترك سيارته خارج الغراش الذي يقفل عليها؟ ما يمكن، هذا شيء مستحيل، لأن السيارة تأخذ وتشلح وهذا شيء معروف. أما هنا اتركها ومش محل ما تريد. السبب هو تطبيق شرع الله على عباد الله. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الشرع هو الذي فيه الفائدة، والله عز وجل ما أنزله هكذا، أنزله لحكمة، وأنزل هذا الكتاب وهو آخر الكتب السماوية وفيه مصلحة الناس قبل كل شيء. فلو طبقوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأمنوا على أنفسهم وأموالهم. نرجع لبعض الأمور يعني الناس يعني انطلقوا فيها وسميت بغير اسمها، وهو ما يسمى بالفائدة. الله عز وجل يقول في كتابه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والربا 1% 5% 10% هذا ربا، لكن سمي بالفائدة حتى الإنسان يطمع في الفائدة. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن أكل الربا لا تقبل معه عبادة، لا تقبل منه نفقة. فينبغي للمسلم أن يكون ماله حلال، والله عز وجل كتب الأرزاق لعباده، وما تموت نفس إلا وقد أخذت ما كتب الله لها. الجنين في بطن أمه عمره 120 ليلة، يأتي الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، إذا ليس لك إلا ما كتب لك، فأنت إذا قنعت بما قسم الله لك فهذا تكون فيه البركة ويكون فيه الخير. أما تأخذ الرشوة، تأخذ السرقة، تأخذ الربا، فهذه كلها محسوبة عليك. إذا لم يطبق عليك الحد في الدنيا فستجد ذلك يوم القيامة. الربا ما في حد ولكنه كبيرة من الكبائر، والله حذر منه. ونسمع هذه الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه المكاسب الحرام لأنها لا بركة فيها، وقد يجمعها الإنسان ويخرج من هذه الدنيا ما معه إلا الكفن، وهذه الأموال كلها يجمعها لغيره وربما ينفقوها في أمور غير صالحة، لكن أصبحت الأموال لهم. إذن الذنب عليك والمكسب لغيرك. فينبغي للمسلم أن لا يدخل على نفسه إلا الشيء الذي أحله الله عز وجل وبه البركة إن شاء الله. كمل يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والقصد من هذا أنه ينبغي احترام طالب العلم، لأن الملائكة تحترمه فتضع أجنحتها له، وهذا فيه وصف الملائكة بأن لهم أجنحة، وهذا قد ذكره الله تعالى في القرآن الكريم فقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء، فلقد أعطاهم الله القدرة على الطيران والنزول والصعود. هذه من أوصاف الملائكة الذين يقول عنهم هؤلاء بأنهم ما هي إلا الحياة التي يوسوس بها الإنسان في نفسه، فإذا وسوس بالخير فهذا ملائكة، وإذا وسوس بالشر فهؤلاء الشياطين، وهذا كله مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله قد وصف الملائكة ووصف خلقهم وصفتهم، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يشاهد جبريل على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، مرة في الدنيا ومرة ليلة الإسراء والمعراج، وقد شاهده الرسول عليه الصلاة والسلام وقد حجب ما بينه وبين السماء حينما تأخر الوحي وقال المشركون ربه قد قلاه وتركه، فالله عز وجل أرسل له هذا الملك وهو جبريل عليه السلام فرآه بهذه الصورة العظيمة. وكذلك لما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أهل الطائف يدعوهم إلى التوحيد لما ضيقوا عليه في مكة، ذهب إلى الطائف ظنا منه أن بني عبد ياليل سيقبلون منه هذه الدعوة، فلما جاءهم لم يقبلوا منه تلك الدعوة وردوا عليه الرد السيء، وبعدما خرج من عندهم أغروا سفهاءهم برميه بالحجارة رضي الله عنه، فلما صار به ما صار وهو راجع مغموم مهموم التفت فإذا جبريل يكلمه وقال له: إن الله قد سمع ما قال قومك لك. الله عز وجل لا يسمع ما يقال وسمع ردهم، ولهذا أرسل إليك ملك الجبال. قال فسلم علي ملك الجبال وقال: إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، يعني يطبق الأخشبين جبلين على أهل مكة الذين عادوه وعملوا ذلك العمل. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله رحمة للعالمين جميعا؟ قال: لا، بل أصبر وأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. ولهذا لما كان نازل يعني راجع من الطائف إلى مكة وشاهد بعض أغنباؤه ذلك الحال الذي صار عليه، فأرسل أحدهم عبدا له مملوك، أرسله بقطف بن عنب، قالت: روح تعطي ذاك الرجل. فلما استقبله قدم له هذا العنب، فقال الرسول: بسم الله. الرجل هذا استغرب، قال: هذا الكلام ما سمعته من قومك. قالوا له: من أين؟ قال: من نونيا. قال: من بلد العبد الصالح؟ قال: نعم. ماذا قال ذاك الرجل؟ أسلم وقبله أو قبل ركبتيه. فقال أحدهم للآخر: قال: انظر افسد عليك عبدك، مملوكك هذا أفسده عليك، هذا عندهم فساد. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام تحمل ما تحمل ودع هذه الدعوة، والله عز وجل نصره بعد فترة. ولهذا نقول لطلاب العلم الذين يدعون الناس يصبرون حينما يدعون الآخرين، يدعونهم إلى الإسلام وإلى ما جاء في كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهم أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول أوذي، ولطلاب العلم أن يرجعوا إلى السيرة، إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وينظروا دعوته كيف دعا الناس وكيف صبر عليهم. فينبغي لنا أن نأخذ الأسوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نأخذها من هؤلاء الذين يقولون أن العلماء ما يعرفون الواقع، ما يعرفون الحيض والنفاس. كلام هذا ليس بصحيح، يعرفون السيرة ويعرفون الأحكام الشرعية، وهم الذين يفيدون المسلمين إن شاء الله. تفضل أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما قول المؤلف رحمه الله والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا، فقد أفاض رحمه الله في إيراد الأحاديث الواردة في ذكر الملائكة، لأن الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة، فيجب معرفة هؤلاء الملائكة والإيمان بهم إيمانا مفصلا، ولا يكفي الإيمان بهم إيمانا مجملا. ولذلك أفاض الشيخ رحمه الله في إيراد الأحاديث المتضمنة لصفة الملائكة وأعمالهم وأصنافهم من أجل اعتقاد ما جاء في الأحاديث التي اشتملت على كل هذه التفاصيل. وهذا بخلاف قول الفلاسفة القائلين بأن الملائكة عبارة عن الهواجس الكامنة في النفس البشرية، فإن كانت هذه الهواجس تعبر عن الخير فهي الملائكة، وإن كانت هواجس شر فهي الشياطين. فليس في فكرهم أن الملائكة والشياطين مخلوقون، لأنهم لا يؤمنون بالغيب، وإنما يفسرون الملائكة بقوى الخير الكامنة في الإنسان، والشياطين بقوى الشر، وهذا مذهب الفلاسفة ورأيهم في الملائكة. هكذا اعتقادهم. والحديث الثابت كما سمعنا الحديث الكثير جدا وما في كتاب الله وصف الملائكة وذكر على أنهم مخلوقون وأنهم عدد لا يحصيهم إلا الله عز وجل، فهم مخلوقون، لكن ليس شرطا أننا لا نؤمن إلا بالذي نشاهده، وإنما الإيمان بالغيب هو مناط الإيمان الذي يستفيد منه المسلم. ولهذا كان المشركون ينكرون البعث لأنهم يستبعدون كيف هذا الإنسان يموت حتى يصير ترابا ثم يعود مرة أخرى، هكذا يستبعدون هذا. ولهذا ورد الكثير في كتاب الله ذكر الإيمان بالبعث، الإيمان يعني الخلاف اللي كان بين الأنبياء وأممهم في توحيد الألوهية وفي الإيمان بالبعث، ثم ادعوا على أن الله عز وجل لا يستطيع أن يعيدهم مرة أخرى. جاء ذاك الرجل بعظم يفتته في يده ويقول لمحمد، ما يقول له رسول الله لأنهم ما يؤمنون بأنه رسول الله، قال أتزعم يا محمد أن الله يعيد هذا بعدما يكون هكذا، يعني يفتت العظم هذا يقول تزعم أن الله يعيد مرة أخرى؟ أنزل الله عز وجل قوله وضرب لنا مثلا، يعني ضرب مثل لله، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف أوجده الله عز وجل، لأنكم ما تعرفون الإنسان خلق من تراب أولا ثم بعد ذلك كان من نطفة وهكذا، فيخرج الإنسان ويصل إلى هذه الحالة الآن ويصبح يخاصم الله عز وجل. هذا الكافر الله عز وجل يعيده يوم القيامة، يعيد البشر جميعا، والكافر هذا الذي ينكر البعث يعيده ويحاسبه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إنه بكل خلق عليم. الذي أنشأها أولا من العدم هو الذي يعيدها مرة أخرى. فكان خلافهم مع الأنبياء، أي كل الرسل جميعا، خلافهم مع الأنبياء في قضية توحيد الألوهية وتوحيد والإيمان بالبعث، كلهم جعلوا آلهة يعبدونها من دون الله عز وجل، وكلهم ينكرون البعث. إذا قرأتهم الآيات في كتاب الله في سورة الحج وفي غيرها تجدون أنهم كلهم كانوا ينكرون البعث. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي للمسلم أن يؤمن به، سواء أدركه عقله أو لم يدركه. الله أعطاك هذا العقل حتى تميز به بين الحق والباطل، ولهذا إذا أصبح الإنسان مجنون رفع عنه القلم، أما دام عاقلا فهو مكلف. فينبغي للمسلم أن يميز بين هذا وهذا، وهذا هو المعروف، الإنسان يميز بين النار وبين الماء، يعرف هذه نار تحرق وهذا ماء إذا كان كثيرا يغرق يهلك، فينبغي المسلم أن يعلم ذلك. والله عز وجل كلف الإنسان ومنحه العقل وأرسل الرسل وأنزل الكتب، بيّنوا لكل الناس ما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. وأما مشرك العرب إيش كان يشوفون في الملائكة؟ أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما مشرك العرب فإنهم يقولون بأن الملائكة إنما هم بنات الله، وأنه سبحانه تزوج من الجن تعالى الله عما يقولون، فولدت له البنات وهم الملائكة. قال تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وقال سبحانه: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، يعني لهم الذكور. وقال جل وعلا: أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فهم يصفون الملائكة بأنهم بنات. قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. شوف الآن كيف حالة العرب وهم مشركون. أولا ادعوا هذه الدعوة الباطلة، والله عز وجل بيّن في كتابه ما سمعتم في هذه الآيات، فوصفوا الملائكة بأنهم بنات الله وهم يتنزهون عن البنات، يعني يرون هذا عيب. فالإنسان إذا ولدت له بنت يتوارى من الناس، ما ود الناس يرونه، هذا عيب، هذه مصيبة حصلها، ماذا يصنع فيها؟ إما يقتلها، وهذا هو الوعد للبنات. شوف الآية: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، يعني هذا عار حصله من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون، يعني يمسك هذه البنت الذي بشر بها وهو يعني على حالة يعني يرثى لها، أم يدسه في التراب أم يدفنه. فكانوا يدفنون البنات أحياء، يدفنون البنات أحياء. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما هو ذنبها التي ارتكبته هذه الطفلة، فيأتي ويدسها في التراب ويدفنها خوفا من العار كما يقول. نرجع الآن لما نحن فيه في الوقت الحاضر. يعني أولا سمعنا أن الله عز وجل اصطفى البنات على البنين، هو خلق الجميع واصطفى هؤلاء وهؤلاء، وكل واحد أعطاه حقه. الآن يقولون أن المرأة كانت يعني يسمونها أو يصفونها بأنها مثل الدجاجة في داخل الجدران ما تخرج خلاص، الآن خرجوها، كيف حال المرأة الآن في هذه الدنيا؟ كيف حالها الآن؟ يعني عربهم في الجاهلية يخافون العار ويصلون إلى هذا الحد، تجاوزوا الحد. والآن العرب أنفسهم موجودون في هذه الدنيا، بناتهم ماذا يصنعون؟ كيف يفعلون؟ كيف أحوالهم؟ تركوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أعطى المرأة حقها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. كانت المرأة لا ترث في الجاهلية مطلقا، وإنما يقولون الإرث لمن يركب الخيل ويقاتل، أما هذه المرأة لا، ما يعطوها شيء. ثم إذا توفي زوجها الأقارب يحاولون كيف يعملون، فمن رمى عليها ثوب معناها أنها تبعهم. هذه كلها الأمور كانت في الجاهلية، فالله عز وجل كرم هذه المرأة، كرمها أما، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجنة تحت أقدام الأمهات، وكرمها بنتا، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من ربى بنتين أو ثلاثا كن له حجاب من النار، فأعطى المرأة حقها. الميراث لما يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه القسمة من الله عز وجل. نعرف في بعض البلدان الآن يساوون بين الرجل والمرأة، يعني من أجل العدل كما يقولون، هكذا يدعون هذه الدعوة. والله عز وجل هو الحكيم وهو الذي فرض ذلك. هذه المرأة ليست مكلفة مثل الرجل، لو أن الرجل أخذ 100,000 والبنت أخذت 50,000، هذه 50 لها، ما تعمل فيها شيء، يأتيها الخاطب فتأخذ مهرا، هذا الرجل يريد يتزوج، هذا المبلغ ما يكفي حتى يتزوج، ثم النفقة عليه. فنحن لو رجعنا لنفس القسمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لتبين فيها العدل. وهؤلاء يقولون هذا ليس بعدل. أنا أعرف في بعض البلدان أنهم يأخذون القانون الإيطالي ويساوون بين الرجل والمرأة. هذا البلد الذي أنا زرته الشعب مسلمون يريدون الحكم بشرع الله، فالبنت التي هي مؤمنة يذهبون إلى المفتي، ما يذهبون إلى المحكمة. المحكمة تقسم على هذا القانون الذي عندها، لكن يذهبون إلى المفتي والمفتي يقسم بينهم بما جاء في كتاب الله. هذا مما يدلك على أن الشعوب تريد الإسلام وتريد الحكم بالإسلام، لكن المشكلة من غيرهم الذين يسيطرون على هؤلاء الناس فيفرضون هذه الأحكام عليهم القانونية الوضعية. فهذه المرأة اللي هي شاردة ليس لها دين تذهب إلى المحكمة والحاكم يعطيها مثل أخيها، لا فرق بين الرجل والمرأة. لكن المؤمنة تذهب إلى المفتي، والمفتي هو الذي يقسم بينهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أريد أن أقول أن الشعوب تريد الإسلام وتريد الحكم بما في كتاب الله، ولكن ما هذه الأمور مفروضة عليها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهؤلاء يكرهون البنات، فمنهم من يبقيها على ذلة واحتقار ويظلمها، ومنهم من يدفنها حية وهي الموؤودة. ولهذا قال تعالى: أيمسكه على هون، يعني يبقيها حية مهانة، أم يدسه في التراب، يعني يدفنها وهي حية، ألا ساء ما يحكمون، إلى قوله تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. فهؤلاء لا يرضون البنات لأنفسهم، ويترفعون عنها وينسبونها لله عز وجل، وهذا تنقص له عز وجل. والشاهد من هذا كله هو قول بعض مشركي العرب في الملائكة بأنهم بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وهناك صنف آخر من مشركي العرب يعبدون الملائكة ويدعونهم من دون الله عز وجل ويغلون فيهم. قال تعالى في وصف هؤلاء وعاقبة أمرهم: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هكذا كان في الجاهلية، يعني الملائكة إما يسمونهم بنات الله عز وجل ويحتقرون البنات، وإما يعبدونهم من دون الله. فلما جاء الإسلام أنقذهم من هذا الضلال الذي هم فيه، وبين لهم الحق في هذا الجانب. نعم. فعبادتهم ليست عبادة للملائكة، وإنما هي عبادة للشياطين، لأن الشياطين هم الذين أمروهم بذلك، أمروهم أن يعبدوا الملائكة، والملائكة تتبرأ منهم، وإنما يعبدون الشياطين. ولهذا قال تعالى على لسانهم: أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوصية بكتاب الله عز وجل، وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. المؤلف رحمه الله يرتب هذه الأبواب وهي فيها الفقه، حينما ذكر الملائكة وذكر أعمالهم، بعد ذلك بين لنا على أن على المسلم أن يتبع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية فيها الوصية بكتاب الله الذي أهمله كثير من الناس كما سبق الحديث عن ذلك، وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يعني هذا أمر للمسلمين جميعا أن يتبعوا ما أنزله الله عز وجل في كتابه في العبادة وفي المعاملات وفي جميع ما يحتاجون إليه، لأن الله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء، ما فرط الله عز وجل في كتابه من شيء، ففيه مصلحة الدنيا والآخرة. والكتاب والسنة مع بعض، لأن السنة وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لأن القرآن شامل لجميع الأحكام ولكن ليس فيه التفصيل، وإنما التفصيل يأتي في السنة. إذا قرأنا كتاب الله نجد من أوله إلى آخره: أقيم الصلاة وآتي الزكاة، أقيم الصلاة وآتي الزكاة. لكن لا تجد في القرآن أنك تصلي الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين، ما تجد في القرآن هذا. هذا أين نجده؟ نجده في السنة. إذن السنة هي وحي. هذه الصلوات فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات، ليلة الإسراء والمعراج، وفي صبيحتها نزل عليه السلام ونزل جبريل صلى به صلاة هذه الصلوات الخمس في أول وقتها، وفي اليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات الخمس في آخر وقتها، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين. والله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن هذه الصلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلىها أصحابه معه، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. العقل ليس له دخل في هذه الموضوعات. صلاة المغرب ثلاث ركعات وصلاة الظهر أربع، لماذا؟ وصلاة الفجر ركعتين، لماذا؟ إذن ليس لك دخل في هذا الجانب تقول لماذا هذا ولماذا هذا، وإنما عليك أن تسلم. فهذا ما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فنحن نصلي كما رأيناه يصلي، ونقلت لنا صلاته وجميع الحركات فيها من أولها لآخرها، وما على المسلم إلا أن يتابع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس للعقل دخل في هذا الجانب. الصلاة هذه فيها فائدة. كثير من الناس يقولون: الصلاة رياضة. وأذكر واحد قال لواحد عامي، العامي على الفطرة، لما ذهبوا يصلون مجموعة من المدرسين مع الأسف، وواحد جلس فقال له: يا أخي ليش ما رحت تصلي مع الناس؟ قال: يا أخي الصلاة رياضة وأنا رياضي، الصلاة رياضة وأنا رياضي، خلاص. هذا العامي بفطرته قال: والله الصلاة ما هي إلا عبادة فرضها الله على المسلمين جميعا، وإذا كنت مسلما فصلي مع المسلمين. الشاهد: الصلاة فيها رياضة، ما في شك، الحركات هذه فيها رياضة، نحن نستفيد منها لأجسامنا، ولكنها عبادة لا بد من أدائها. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن عقله ليس له دخل في قضية الأحكام الشرعية، ولا يقول لماذا هذا ولماذا هذا. إن عرفت الحكمة فبحمد الله، هذا خير كثير، وإن لم تعرف الحكمة فعليك أن تسلم. الحكمة في قطع اليد معروفة، هذه الحكمة في قطع اليد، هذه اليد أصبحت خائنة، فلما خانت هانت، لأن واحد اسمه المعري من زمان اعترض على هذا الحكم وقال: كيف يعني هذه اليد تدية يعني في الدية بخمس مئين، من يحفظ البيت منكم يا طلاب العلم؟ ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ يقول: هذه اليد التي تقطع يعني لما يعتدي عليها واحد يدفع لها دية، وديتها كبيرة جدا، فكيف الآن تقطع في ربع دينار؟ رد عليه الراد قال: خانت فهانت، خانت فهانت، فلما خانت هانت، ولما كانت عزيزة صارت لها قيمتها. إذا اعتدى الإنسان على آخر وقطع يده عليه مبلغ من المال، هذه اليد إذا ذهبت وسرقت ربع دينار قطعت، لماذا؟ لأنها خانت فهانت. فينبغي المسلم أن يعلم مثل هذه الأشياء ولا يدخل عقله فيها ويقول لماذا هذا ولماذا هذا. هذه اليد لما تقطع أيدي كثيرة تسلم. وكما قلت لكم الآن شاهدوا، هل تجدون حد يد مقطوعة؟ هذه البلاد تطبق الحد وتقطع يد السارق، لكن أنا أسأل: انظروا هل تجدون حد يد مقطوعة؟ لا يمكن. إذا قطعت يد واحد خلاص الباقون يعلمون على أنهم إذا عملوا ذلك العمل فهذا مصيرهم. وكذلك في القتل، ولكم في القصاص حياة، إذا علم الإنسان أنه لو قتل فلان سيقتل يحجم. فينبغي للمسلم أن يعلم أن حدود الله التي شرعها في كتابه هي التي فيها المصلحة للعباد. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونها أولياء. إذن ينبغي للمسلم أن يتبع ما أنزله الله عز وجل في كتابه، وكذلك ما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي، والله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أن نسمع التعليق على هذه الآية، وهو في الاتباع لما أنزل الله عز وجل، والمقصود به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: في هذا الحث على التمسك بكتاب الله جل وعلا، يقال أوصى بكذا أي أمر وأكد بالشيء، والله تعالى أوصى بالتمسك بكتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى كذلك بالتمسك بكتاب الله تعالى، لأنه لا نجاة من الضلال في الدنيا ومن النار في الآخرة إلا بالتمسك بكتاب الله جل وعلا واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتمسك بهما فإنه يكون ضالا في الدنيا على غير هدى، ويكون في الآخرة من الخاسرين ومن أهل النار. الرسول عليه الصلاة والسلام من وصايا أهل أمته قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فهو أوصى بالكتاب والسنة معا، لأن السنة كما قلنا وحي، وهي الموضحة والمبينة لما في كتاب الله. فالصلاة كما سمعنا على أنها في القرآن: أقيموا الصلاة، كذلك الزكاة: آتوا الزكاة. لكن ليس في القرآن بيان الأنصبة في الزكوات، ولا بيان الصلوات: الظهر كذا والعصر كذا والمغرب كذا، إنما بيانها في السنة. ولهذا قال الرسول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. كثير من الناس يسمعون الجماعة اللي يسمون أنفسهم القرآنيون، ويقولون أنهم يكتفون بالقرآن وليس لهم حاجة في السنة. هؤلاء من أضل الناس، ما يعرفون يصلون، كم يصلون؟ الله يقول في كتابه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لكن ما قال صلي ركعتين وصلي الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث، هذا ليس موجود. وكذلك بقية الأحكام ليست موجودة في القرآن. إذن السنة هي الموضحة والمبينة، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالأمرين معا، يعني لن يعصم الإنسان من الضلال إلا إذا تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. اتفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا نجاة إلا بالتمسك بكتاب الله، ولهذا قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذه وصية الله تعالى بالقرآن والسنة. والآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله جاءت في سياق أول سورة الأعراف من قوله تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فقوله سبحانه اتبعوا هذا أمر من الله جل وعلا: ما أنزل إليكم من ربكم، وهما القرآن والسنة، لأن السنة منزلة من الله تعالى. ولهذا قال سبحانه بحق نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم لما أمر باتباع المنزل نهى عن اتباع غيره، فقال سبحانه: ولا تتبعوا من دونه أولياء، يعني لا تتبعوا غيره من الأكابر والرؤساء والرجال الذين تزعمون أنهم علماؤكم وأولياؤكم، فتطيعونهم وترفضون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من اتخاذ الأولياء. فمن أطاع مخلوقا في معصية الله فقد اتخذه وليا من دون الله. فلا يطاع العلماء ولا أحد من الناس إلا إذا أطاع الله سبحانه ووافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من خالف فإنه لا يعتبر، سواء كانت مخالفته عن تعمد وعناد أو كانت عن اجتهاد وأخطأ فيه، فلا يجوز تقليد الناس تقليدا أعمى من غير بصيرة، وإنما يجوز تقليد من تمسك بالكتاب والسنة وأصاب الحق. وأما من خالف فإنه لا يعتبر حتى ولو كان مجتهدا وأخطأ في اجتهاده. وهذه قاعدة ينبغي أن يعرفها طالب العلم، إذ أن هناك من يتعصبون لمذاهبهم ومشايخهم ولرؤسائهم وقادتهم دون رجوع إلى كتاب الله عز وجل، والحق في ذلك هو أن يوزن كل الأمور بميزان الكتاب والسنة، فما وفقها وجب الأخذ به، وما خالفها وجب رفضه وعدم الالتفات إليه، ولا يعتبر هذا إهانة للعالم إذا ما تجنب خطأه، بل إن العلماء أنفسهم يقولون إذا وافق قولنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوه، وإذا خالفه فاضربوا بقولنا عرض الحائط، كذا قال الإمام الشافعي، ومثله الإمام مالك وأحمد، ومن قبلهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فكلهم حذرون من أخذ أقوالهم كقضية مسلمة، بل ينبغي أن تعرض أقوالهم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وافقت فبها ونعمت، وإن خالفت فإننا نترحم عليهم ونعتذر لهم، ولكن لا نأخذ خطأهم، ولا يعتبر هذا تنقصا لهم حاشا وكلا. هو كما قال المؤلف رحمه الله، يعني العلماء جميعا كلهم، كل واحد منهم سمعتم قول الشافعي ومثل قول الإمام أحمد وأبو حنيفة والإمام مالك. الإمام مالك يقول كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. الإمام مالك هو إمام دار الهجرة يقول هذا القول، كل واحد يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يرد قوله، وأما ما عداه فإن وافق قوله قول الرسول أخذ به، وإن خالفه يترك. ينبغي المسلم أن يعلم على أن ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه الخير. الرسول عليه الصلاة والسلام حث على التمسك بكتاب الله، وحث على التمسك لأن الدين كمل، والرسول بلغ البلاغ المبين. الله قال في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أحد اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية في كتابكم لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اسمعوا الكلام هذا، يهودي يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية في كتابكم لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: ما هي؟ فقال له بهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ماذا قاله عمر بن الخطاب؟ قال: هذه الآية نزلت في يوم عيد. متى نزلت؟ نزلت في عرفات، في حجة الوداع. فالله عز وجل أكمل دينه لرسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغ البلاغ المبين. ما على المسلمين إلا أن ينفذوا ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى اجتهاد مخالف لما في الكتاب والسنة. ولهذا العلماء جميعا حذروا أن تؤخذ أقوالهم ويتعصب لها ويترك ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل إمام قال هذا القول، إذا وجدتم قولي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. الآن المشكلة أكبر من هذا، تركوا الأحكام كلها ويأخذون القوانين الوضعية، يأخذوها من فرنسا ومن إيطاليا ومن دول الكفر ويطبقوها على المسلمين. ما هي أقوى العلماء الخلاف بينهم؟ العلماء اجتهدوا، المجتهد له يعني أجره، إن أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وخطأه معفون عنه، ولا ينبغي لنا أن نتعصب له ونأخذ بقوله وهو خطأ. فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، لأن فيها العزة والكرامة لهم. الله عز وجل أخبر عن كتابه بأنه الذي فيه العزة، وأنه كامل، وأن الدين كمل، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. ولهذا قال بعض العلماء ومن الصحابة: ومن بلغك أن محمدا كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول بلغ كل شيء، والناس ما عليهم إلا أن يعملوا، فإذا عملوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم فسينالون الخير في الدنيا وفي الآخرة، وإن تركوا فالضلال عليهم. الله عز وجل ليس له حاجة علينا، نحن حاجتنا إلى الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا أو ما زاد. وإن لو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد، يعني كلهم أتقياء، يعني ما فيهم مخالف لما في الكتاب والسنة، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. فالله عز وجل ليس في حاجة إلينا، نحن في حاجة إليه، فإن خالفنا ما أنزله إلينا فالضرر علينا، وإن تمسكنا بذلك فالمكسب لنا. فينبغي لنا أن نعود إلى كتاب ربنا، والله عز وجل يقول في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم، أحسن إليكم. بقي وقت كثير باقي ولا نتكلم مع أهل مع الزوار الذين جاءوا للعمرة؟ ست دقائق. أبو الشيخ العم إبراهيم جزاه الله خير كتب لنا الأبيات. لا لا خليها خليها الأبيات بعدين. خلاص الأبيات. خط مغربي جميل. ما يخالف خلاص. يعني ما له من من من جهتك أنت من المغرب. تشهد له يعني خلاص. نحن نتحدث الآن عن قضية الزيارة. تعرفون جميعا وأنتم جئتم إن شاء الله تطبقون هذا الحديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فذكر مسجد الكعبة، قال: ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. هذه الأماكن تضاعف فيها الأعمال، يعني الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، بمئة ألف. ليس معناك إذا صليت فيه تصير عندك يعني هذه الذخيرة وما يحتاج، المقصود الأجر والثواب. الصلاة الواحدة هذه أجرها في هذا المسجد، الصلاة بألف صلاة، يعني تصلي صلاة في هذا المسجد لك أجر ألف. هذه الصلاة لو صليتها في مسجد آخر هنا في المدينة ما لك إلا صلاة واحدة. إذن الشد الرحل لهذا المسجد من أجل مضاعفة هذه الأعمال، وكذلك المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة أو مائتين وخمسين صلاة. وكيف تعرفون حال المسجد الأقصى؟ قد أخذ منا وأخذ منا بسببنا، يعني الله عز وجل يقول: إن تنصر الله ينصركم، فضيعنا دين الله عز وجل فسلط الله علينا الأعداء. إذن أنت جئت لهذا المسجد، ماذا تصنع حينما تصل المسجد؟ أول ما تدخل المسجد، إن جئت في وقت صلاة والناس يصلون تصلي معهم، وإن جئت في غير وقت الصلاة فتصلي تحية المسجد. الرسول يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن تصلي تحية المسجد، ثم لك بعد ذلك أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه السلام المشروع، تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لو قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. كل هذا من أعماله عليه الصلاة والسلام. ثم تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر الذين دفنوا معهم في الحجرة. وكما نبهتكم في الدرس الماضي لمن كان حاضرا، يعني الرسول ليس مدفون في المسجد، إنما دفن في بيته، لأنه حينما توفي والصحابة نظروا أين يدفنونه، أين يذهبون به، اتفقوا جميعا بعدما روى لهم يعني أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. إذن أين مات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مات في حجرته في بيت عائشة، ففي المكان نفسه، حفروا له ودفنه في هذا المكان. لما جت التوسعة فيما بعد عملوا تلك الاحتياطات، وأذكر أني جئت لكم بورقة فيها الصورة التي عملوها احتياطا على أن البيوت اللي هي للرسول صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد، وإنما هي سكن للرسول وزوجاته. حينما احتاجوا على التوسعة صارت التوسعة من جميع الجوانب، من جميع الجهات، عملوا هذه الاحتياطات حتى لا يصلي الإنسان متجها إلى القبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا لها ولا تصلون إليها، يعني لا تجعلوها في قبلتكم تصلون إليها. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه في بيته وليس في المسجد. أنا أقول هذا لأن في بعض البلدان الآن مساجد يدفنون فيها بعض العلماء كما يقولون، أو بعض المشايخ أو بعض الجماعة لهم مكانة، وهذا لا يجوز أن يدفن الإنسان في المسجد، وإنما يدفن مع المسلمين. ولهذا ذكر العلماء على أنه إذا كان هذا المسجد بني على قبر، يعني القبر كان موجودا وجاءوا أهل الحارة وبنوا هذا المسجد وبنوه على هذا القبر، ماذا يكون حال المسجد هذا؟ هل يبقى أو لا؟ قالوا المسجد يهدم والقبر يبقى كما كان، لأن هذا اعتدى عليه، ويبنون لهم مسجد في مكان آخر. إذا كان المسجد موجودا وجاءوا بهذا الرجل ودفنه في داخله، هذا الرجل هو الذي ينبش ويكون مع المسلمين. يعني فيه فرق بين المعتدي والمعتدى عليه. كونك تبني على قبر موجود هذا اعتداء منك، إذن مسجدك هذا تزيله وتبنيك في مكان آخر. كون المسجد موجود وتأتي تدفن فيه، لا، هذا الميت يأخذه يدفنه مع المسلمين ويبقى المسجد سليما من القبور التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الحديث الصحيحين. ولهذا قال العلماء ليس المقصود اللعن، لأن اللعن قد ورد لهم في الكتاب والسنة، اليهود لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وإنما المقصود التحذير لنا مما عملوا، لا نعمل مثل ما عملوا. إن شاء الله نكمل الزيارة في الدرس الآتي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.